كنا قلنا ان الجرجومه بتعمل السيرج فين؟ في الهيل خلاص. واتكلمنا عن السيرج ذات ويت اوف كير ان ذا سنترال فيز. بسرعه كده احنا قلنا ان الهيل بتاعنا تسع دوائر، كل دايره كام درجه؟ 10 درجات. يعني المفروض الهيل بتاعنا في التنين درجه، قلنا ال 30 درجه اللي في النص هما هما السنترال فيز، والباقي يعتبر هو البريفرال فيز. والباقي هو البريفرال فيز. قلنا البريفرال فيز بتاعنا يا جماعه ما هو الكامل الاخر. الابر بارت اوف ذا بريفرال فيز في ليميتيشن، والنيزر بارت في ليميتيشن، واللور بارت في ليميتيشن. صح كلام؟ ليه؟ لان الاي براو بيحط الزيجر بتاعنا من فوق، والنوز خاص علينا نيزر، والمزيلا بتحط الزيجر تحت. خلاص؟ طيب احنا قلنا نفتكر بسرعه كده بسرعه، ايه هي الستنجر اللي هتحصل للسنترال فيز بسرعه؟ حد فاكر النقطه دي اسمها ايه؟ بلايند بورد. قلنا اول حاجه يظهر لما البلايند بورد طلع كده حتت اسمها ايه اللي انا شفتها في ليتو ايزوليتد بارا سنترال سكوتوما. قلنا الايزوليتد بارا سنترال سكوتوما لما تكمل مع البلايند بورد كده يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها سيبر سكوتوما. ولما السيبر سكوتوما تعمل ارك كده يبقى اسمها ايه؟ ارك سكوتوما. طب قلنا لما الابر ارك يقابل اللور ارك يبقى اسمها ايه؟ رينج سكوتوما. وده اللي احنا قلناه في السنترال فيز احنا قلناه كله قلته في دقيقة واحدة. يعني سيدل بارا سنترال سكوتوما وبعدين تبقى حتة تغلطة كده اسمها ايه؟ سيدل. وبعدين تبقى ارك يبقى اسمها ارك سكوتوما. يعني ارك من فوق وارك من تحت يعني له رينج سكوتوما. تخيلوا هم ده اللي احنا قلناه حصل فيه ازاي؟ كل حتة كده دي الستينجز اللي فين اللي انا هرسمها دي اللي في السنترال فيز. عايزين ناخد الستينجز ذات ويل اوف كير انتربريترال فيز. فاكرين الرسمه بتاعه الفايبر اللي قدام رجلك؟ لو دي كده الثلاثيه بتاعتنا وده الاوبتيك ديسك، احنا قسمنا الثلاثيه لايه؟ نيزل ريتنا ها؟ وتمبورال ريتنا. فاكرين النيزل فايبر كانوا داخلين في الاوبتيك ديسك مش محصورين، وكذلك الماكولار فايبر داخلين محصورين. هما مين؟ هما الخلط من فوق من هنا والخلط من فوق من هنا محصورين. بناء على هذا الكلام قلنا اول فايبر هتكون هي التمبر، وبعدين النيزا الفايبر سمول، واخر فايبر سمول هي الفايبر اوف ذا لاترال. بما ان في الفيلد بتاعنا اول فايبر في البريفرال فيلد، بما ان اول فايبر هتموت هي التمبرال فايبر. تتوقع لما التمبرال فايبر اوف ذا لاترال تموت يحصل في الشفت في الفيلد تمبرال ولا نيزا؟ نيزا بالعكس. يا جماعه الابر ريتنا تشوف اللور ريتنا، اللور ريتنا تشوف الريتنا عامله كده. اول ريتنا تشوف ايه؟ وصل تحت تشوف انهي فيه؟ اللور. واللور ريتنا تشوف انهي فيه؟ الابر. طب بص على عينيا اليمين دي التمبرا ريتنا عامله كده تشوف انهي فيه؟ نيزا او نيزا بالعكس. يعني لما يحصل بالسيفت هنا اهو هنا اهو في التمبرا ريتنا امال اعمل له ازاي في الفيل؟ يبقى اول حاجه هتظهر عندنا اهو لما انا هرسم كده نيزا فيلد كونتراكشن الحته ده ايه؟ اسمها نيزل فيلد كونتراكشن. والله حضراتكم ليه نيزل بتتأثر الأول؟ عشان مين هيموت هنا الأول؟ تمبرال فايبر. يبقى زي ما مكتوب على الدرج المذكرة نيزل فيلد كونتراكشن آز ذا تمبرال فايبر هتتأثر الأول. حد فاكر تمبرال فايبر هتتأثر الأول ليه؟ لأنها مور إيه وهي داخلة الدس؟ مور كراون. خلاص؟ يبقى أول حاجة هتحصل عندنا في البريفرال ده هو اسمه إيه؟ نيزل فيلد كونتراكشن. يا ترى نيزل فيلد كونتراكشن كل شويه يحصل ده مع الجلوكوما، كل شويه الكونتراكشن يزيد. يقول لك لما يزيد ده بص كده ساعات يزيد فوق اكتر من تحت كده اهو. وتعالى العكس يزيد تحت اكتر من فوق. حد فاكر هيزيد اسيمتري دايما تتقابل فين؟ يقول لك في الوقت فوق مش زي ايه؟ ازاي تحت؟ في ايه ما بين التو فيز فوق وتحت؟ في اسيمتري. قلنا الاسيمتري بتتقابل عند الهوريزونتال او اللاترال ريب. حد فاكر دي بنسميها ايه؟ رونيت ستيب. احنا قلنا رونيت ستيب على فكره الحصه اللي فاتت هنا قلنا ان الليمت السكوتوما بتعمل كده بتعمل كده اهو. في هو ايه؟ رونيت ستيب. في رونيت ستيب في السنترال سنجل وفي رونيت ستيب فين كمان اهو؟ في البريفرال فيز. يبقى هيحصل ايه بعد شويه لما الليزر فيلد كونتراكشن هيحصل ايه هنا؟ يتكون ايه هنا؟ رنين ست. تعالى نتكلم كده كلمتين النهارده، طبعا في الامتحان هتقول رنين ست وخلاص، ولكن عايزين اعرف معاكم ما هي الرنين ست. هو مكان التقاء مكان التقاء الاسيمتري بين ذا ابر فيلد اند لور فيلد، صح؟ في فوق وتحت مش زي الرأس، مكان التقاء هذه الاسيمتري هو الايه؟ هو الرنين ست. او ممكن اقول لك الرنين ست بطريقه ثانيه، الرولين ست ما هي الا ميزان فيلد كونتراكشن بس له شارد هوريزونتال بوردر. طب مين يقول لي هذا الشارد هوريزونتال بوردر في مكان مين بالظبط؟ في مكان ايه؟ الهوريزونتال ريف. يبقى تعالى نراجع في الاول ميزان فيلد كونتراكشن، ولما ميزان فيلد كونتراكشن يزيد يبقى فوق من زي تحت او العكس تحت من زي فوق. المهم يعني ايه بالظبط؟ رولين ست. طيب بعد شويه بقى خلاص احنا عملنا ميزان فيلد كونتراكشن، اكيد بعد شويه يحصل ايه بقى؟ تمبرال فيلد كونتراكشن. ولما يحصل تمبرال فيلد كونتراكشن تقول لا يحصل فيلد كونتراكشن هنا كمان، يقابلوا بعض. شايفين ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ بدأ يحصل ضيق دائري في الفيلد. ضيق دائري صح؟ شايفين؟ بدأ يحصل ضيق دائري في الفيلد. هذا الضيق الدائري بيسموه كونسنتريك كونتراكشن. يبقى بعد شويه بعد الميزه فيلد كونتراكشن حصل تمبرال فيلد كونتراكشن وقابلوا بعض وعملوا دايره. الدايره ده اسمها ضيق دائري. حد عارف الدايره دي بقى كانت كل شويه يحصل لها ايه؟ كل شويه ايه؟ هتزيد لحد ما العين ايه؟ يتعمل. يبقى في الاول ميزه فيلد كونتراكشن ومعاه ايه؟ رولين تيب. وبعدين ضيق دائري، هذا الضيق الدائري بنسميه كونسنتريك كونتراكشن. المهم بقى مور من ايه؟ كونسنتريك كونتراكشن وخلاص. طيب حد عارف بقى لما الضيق الدائري ده يزيد كده في اتجاه السحب ايه اللي هيحصل؟ هتبص تاني في لحظه من اللحظات العيان كانه بيبص من خلال ايه؟ شايفين كانه بيبص من خلال ايه؟ كانه بيبص من خلال انبوبه. ماشي؟ المنظر اللي بعد كده بنسميه اللي انا رسمته اسمه يوبيلر فيلد. حد عارف يا جماعه مين اللي لسه مين اللي لسه كلمه هنا والعيان بيشوفنا؟ الماكله. قلنا الحته اللي فاتت اخر حته هتتاثر هي الماكله اهو، لدرجه ان العيان بقى بيشوف بالماكله بس. لما العيان يشوف بالماكله فقط بيشوف كام على كام الاول؟ بيشوف كام على كام؟ صحيح هو بيشوف 6 على 6 ولكن الفيلد از فيري ليميتد. هذا الفيلد اسمه ايه؟ اسمه يوبيلر فيلد. عباره عن ايه يوبيلر فيلد يا جماعه؟ هو عباره عن دلوقتي احنا كنا وصلنا لايه اللي انا عامله ده؟ كونسنتريك كونتراكشن. طيب وايه اللي مخليني ليه اللي احنا اخترناه الحته اللي فاتت؟ دي اسمها رينج ايه؟ رينج للروم. يقول لك اللي حصل كالاتي، ان البريسورال فيلد بتنزل هتزيد لحد ما تقابل سنترال فيلد بتنزل، صح؟ يعني البريسورال فيلد ده هيقعد يزيد كده يزيد كده لحد ما يقابل ده. اهو. يبقى عندما تتقابل البريسورال فيلد بتنزل مع السنترال فيلد بتنزل، اتبقى للعيان ايه؟ اتبقى للعيان ايه؟ يوبيلر فيلد. يبقى السيوبيلر فيلد ايه اللي هيحصل؟ السنترال اند بريسرال فيلد كيرفز هيتبقوا هيتقابلوا. لما السنترال اند بريسرال فيلد كيرفز هيتبقوا هيتقابلوا يبقى العيال فاكر ايه بدايه بتاعي هنا لسه عندي النقطه اللي انا رسمتها الماكله اسمها ايه؟ سميناها الفايبر بتاعتها الماكله اسمها ايه؟ تابلو ماكله صفر. في النهايه بقى هيحصل ايه في الحته دي كمان؟ هتتعمل هي كمان ويحصل ايه بقى خلاص؟ خلاص حصل ايه؟ كومبليت لوس اوف ريزم. اتصل لحضراتكم عشان ده يحصل، عشان يحصل كومبليت لوس اوف ريزم اكيد مين باظت بقى في النهايه؟ الماكله. هيحصل كومبليت لوس اوف ريزم افتر اسيبشن اوف ذا بابيلو ماكلر باندل، او افتر اسيبشن اوف مين زي ما هو خلاص؟ افتر اسيبشن اوف ذا ماكله. العيان لحد النهايه لحد قبل ما هي بشويه كان فيه كام على كام؟ 6 على 6. عشان كده يقول لك ايه؟ لا تعتمد على الزمن انك تدست السيفيريتي اوف اوبن اند جلوكوما، كلام مظبوط. صح؟ لا تعتمد على الفيجن انك تدست مكتوبه مربع عندكم، انك تدست السيفيريتي اوف اوبن اند جلوكوما، صح يا جماعه انا غلطان؟ لان العيان زي الحاله زي الزفت والعيان زي كام على كام؟ 6 على 6. يبقى بليز لا تعتمد على الايه؟ على الفيجن. عايز اقول لك ممكن تبقى الحاله فيري ادفانسد جلوكوما، فيري ليت جلوكوما والعيان كيف؟ 6 على 6. تعالوا نراجع مع بعض السكيلز اللي هتحصل في انهي فيلد؟ البريسرال فيلد. يلا هاتوا منديل كده. هقولهم مره كمان. منديل يا جماعه. عايز منديل. نراجع مع بعض الاثنين اللي انت هتقولهم بقى انا هرسم وانت تقول. الاثنين اللي هتحصل فيه الريفرال فيه. يلا. ادي الريفرال فيه ده اهو. ايه اللي انا رسمته ده؟ ميجا فيلد كونتراكشن. لما الميجا فيلد كونتراكشن يجي ساعات يبقى فوق اكبر من تحت وبيعمل ايه؟ سلمه. السلمه دي لها ايه؟ ده انا عايز اعرفه بس. السلمه لها ايه؟ اسمها ايه؟ رومين ستيب تابلا. طيب بعد شويه هيحصل ايه؟ هيحصل ايه بقى؟ هيحصل ضيق دائري. اسمه ايه الضيق الدائري؟ كونسنتريك كونتراكشن. الضيق الدائري ده لما يجي ايه اللي يحصل في النهايه؟ اللي انا هرسمه بالازرق جوه ده هو الاثنين في الاثنين اللي في السنترال فيلد. بعد شويه البريفرال فيلد في الليكويد هتقابل السنترال فيلد في الايه؟ اللي في الازرق. ساعتها هيبقى العيان فاضل له ايه بس بيزق؟ فاضل له تيوب بيزق بيها. اسمه ايه؟ اسمه تيوب لاسيد. يبقى تيوب لاسيد تاخد البريفرال فيلد في قعدت كتير لحد ما قابلت السنترال فيلد في الايه؟ هنا في اللي لسه هيرسي والعين بتشوف يعني الماكنه، واذا ماكنه يبقى افكتد ايه اللي يحصل في النهايه بقى؟ كومبليت لوس اوف فيجن. فاضل كلمه واحده، نعتمد على الفيجن ولا ما نعتمدش؟ ما نعتمدش على الفيجن. اي سؤال؟ اي سؤال يا جماعه؟ كده خلصنا الفيلد اكسبت. في تيست بس كده يمكن تتساءل دي سيمبل تيست اسمه خدنا الحته اللي فاتت فوتو ستريس كامر ستريس اللي هو ايه؟ الاسواق. قلنا في جهاز اجهزه فيلد بتنور نور ايه؟ ازرق والخلفيه لونها ايه؟ اصفر. طب هي ايه الحته اللي فاتت؟ فوتو ستريس كان له اسم تاني سواق. شورت ويف اوتوميتد بيريمتر صح الكلام؟ قلنا اجهزه البيريمتر العاديه تنور نور ايه؟ ابيض. لا في اجهزه بقى دقيقه جدا تنور نور اصفر على خلفيه ايه؟ على خلفيه الزرق. لو سالك كلر ستريبتن ممكن يسالك معاه غسلك ستريبتن. يعني الاثنين مع بعض. غسلك ستريبتن يقول ايه بقى؟ يقول لك ساعات عيان يا جماعه عاملينه بريمتر تطلع النتيجه العين مر. يا جماعه انا متاكد ان هو جلوكوم اثنين النتيجه اللي طلعت مر. طب وبعدين اعمل ايه بقى؟ يقول لك تجيب العيان تعمله بريمتر وبعدين تقول له هات كده تحطها في كام؟ ربع ساعه او ثلث ساعه. بعدين تعمل له بريمتر جاي تطلع الستين تقوم لكم اوكسجين. هنعمل ايه؟ هنعمل بريمتري قبل وبعد ما انا عايز احط ايده في ايه؟ اعمل بريمتري الاول قبل التالت وبعدين بريمتري بعد التالت خلاص؟ ده اسمه ايه الست ده؟ اسمه بسطر الست. بيقول لك ان التالت ده هيعمل ايه بجسمك؟ البلاد ميتل بلاد كوليسترول ان الريترا يحصل فيها مور ستيم غير بتاعت الجلوكوما يعني الجلوكوما اتوترت. فانا عايز تاثير الجلوكوما يزيد قوي قوي قوي وما اعمل السينيا من عندي عن طريق ايه؟ عن طريق التالت. فلو في ايه في الجلوكوما في ايه؟ في ده كويس؟ يعني هجيب العيان اعمل له بريمتر وانا احط ايده في تالت وبعد اعمل له بريمتر. لو في ايه في الجلوكوما تظهر التالت ايه تاثيره على الجلوكوما؟ التالت هيعمل بلاد كونستريكشن في البلاد ريتد ولا ايه؟ هيعمل في البلاد ريتد بتاعت ايديه وبالتالي في الرايس يعني هيحصل برضه كونستريكشن في البلاد ريتد اوف ذا ريتد. قوم لو في ايرن جلوكوما تبتدي ايه؟ تبتدي تظهر. الخلاصه الفاسكولار ستريس والكلر ستريس استخدمهم في ايه؟ في الداينوز اوف ليه جلوكوما صح ولا غلط؟ في الداينوز اوف ايرن جلوكوما الاثنين زي بعض. خلاص لسه ما فهمتوه ولا لا؟ فهمتوه؟ كده بقى نخش خلاص هنبتدي بقى موضوع التريتمنت. التريتمنت ده حاجه مهمه قوي. مفيش دكتور في نهايه السنه ما بيسالش في التريتمنت الجلوكوما حاجه اساسيه يعني. ماشي يا جماعه؟ حد فاكر التريتمنت بتاع الكلورز عند الجلوكوما كنا فرحانين بيه لانه علاج من ايه؟ من سيرجي. هنا بقى التريتمنت ده بقى اكتيف فعلا. التريتمنت بتاع الاون اند الجلوكوما من ميديكال ومش ميديكال وخلاص. لا ميديكال اند فور لايف. يعني العيان تخيلوا بقى يعني لا قدر الله انت عيان بالكوره تحط القصر مرتين في اليوم طول عمرك حاجه ده حاجه زعل. انا عن نفسي انا دي كانت انفكشن فعلاجي من العيانين تعال حط ايديا في عين العيانين واخد الويست دي انفكشن احط قطره مرتين ثلاثه كده بزهق العيانين بيصعبوا عليا. ليه بقى؟ انا حطيت القطره يومين ثلاثه دي تخيلوا عيان هيحط الميديكال تريتمنت فور لايف. الحقيقه ان العلاج مني ميديكال ولكن في علاج بسيط خلاص. ولما النمسا يركن والليزر يركن الحمد لله، لا خلاص ما فيش غير ايه دلوقتي راحه، ما فيش غير كده. تعال ناخد الميديكال تريتمنت اللي احنا نكتبه ان هو ايه، ان هو يركن. الميديكال تريتمنت اخباره ايه؟ عندنا اي ميديكال تريتمنت في الدنيا حاجات لوكال وحاجات ايه؟ حاجات جنرال. تعال ناخد اللوكال. اول قطره، والقطره اللي كانت اساسيه عندنا هي قطره البيتا بلوكر، قطره بيتا بلوكر. تعال ندرس النهارده فارما بقى يا جماعه، تعال ندرس البيتا ريسبتور. ماشي؟ بيتا ريسبتور عندنا بيتا 1 عايزه الدكتور نادي بيتا ريسبتور عندنا بيتا 1 وبيتا ايه؟ وبيتا 2. لو انت حفظت السلايد دي خلصت الاكثر والسايد افكت بتاع قطره البيتا بلوكر. البيتا 1 موجوده في القلب بتعمل ستاتيك كفر. اما البيتا 2 دي بتاعتنا موجوده في البرونكاي بتعمل برونكو دايلاتيك، وموجوده بقى على السيمري بودي ديفيشن. هو ده اللي انا عايزه. عندنا هنا اهو يا جماعه في عينينا، في عينينا ايه؟ في الكورن وده عين اهو، وده السيمري بودي اهو. عندنا هنا اهو في الابيثيليا من اهو كده اهو بيتا ايه؟ بيتا ريسبتور موجوده في القلب، موجودة في البرونكاي بتعمل برونكو دايلاتيشن. كل ده بيتبعنا موجودة هنا اهو في السيلري بودي. ايه؟ في السيلري بودي ابيثيليال. عارف لو عملنا ستيمولير لهذه البيتا ريسبتور تبتدي تطلع ايه؟ تبتدي تطلع اكواد فورمولا. موجودة كمان في اللاكريمال جلاند على فكرة. ولما نعمل ستيمولير للبيتا ريسبتور اللي موجودة في اللاكريمال جلاند بتزود ايه؟ بتزود كتير برودكت. من السلايد دي تقدر تقول لي الاكسس بتاع قطره البيتا بلوكر، وتقدر تقول لي كمان الكومبليتيشن. لو قفلنا البيتا ريسبتور دي بقى ايه اللي هيحصل؟ لو قفلناها، لا احنا استخدمناها، لو قفلناها هنمنع ايه؟ هنمنع ده، هنمنع ايه؟ الفورميشن. وده اللي انا عايزه، ده الاكسس. ده ايه؟ الاكسس. يبقى لو ادينا بيتا بلوكر هيحصل ايه في الفورميشن اوف ذا ايكوال؟ هيقف. طب تقدر تقول لي الكومبليتيشن؟ لو قفلنا بيتا 1 اللي في القلب بيحصل فيها كده، بيحصل العكس. براد جارديان عند هاي بوتنشال، يعني تلاقي القلب بدا يقل، وهاي بوتنشال وممكن القلب يقف هارد بلوك. طب قول لي لو قفلنا البيتا ريسبتور اوف برونكال هيحصل دايلاتيشن؟ هيحصل برونكول بس. لو قفلنا البيتا ريسبتور اوف ذا لاكريمال جلاند هطلع دموع؟ لا، هيحصل ايه؟ هيحصل دراج. خلاص خلص الاكشن وخلص الايه؟ خلص ايه؟ الكومبليتيشن. طيب انا عندي بقى القطره المشهوره قوي، اديني امثله بقى القطرات اللي بتيجي بنقطه. القطره المشهوره قوي قطره سيمولوجي، قطره سيمولوجي. مشكله القطرات دي زي ما انا قلت يعني اكثر مشكله ان العيان يكون عنده برونكيا الازمه. عيان جاي لك عايز تعرف الجلوكوما، وانت ما تعرفش ان عنده برونكيا الازمه، تروح حاطط له قطره بيتا بلوكر يروح جاي له برونكيا الازمه ويخش في اتاك وممكن يموت. اذا اهم سؤال يا جماعه تساله قبل ما تدي العيان قطره بيتا بلوكر، عندك برونكيا الازمه ولا ما عندكش؟ لو انت خايف من الموضوع ده او خايف، ممكن ندي حاجه اسمها اقرا ثانيه اسمها بيتاكسولوجي كارديو سيلكتيف، يعني بتشتغل على البيتا وقت بس. يعني انت بتعمل برونكو ايه؟ برونكو ده يقول لك طب ما هي انت بتشتغل على ضغط العين، بتشتغل على ضغط العين بالعافيه. يعني قطره البيتاكسولول اولا هي كارديو سيلكتيف. ففي فايده وفي ايه؟ انها بتشتغل على الحاجات دي. ايه الفايده؟ الفايده انها مش بتعمل برونكو. ازاي؟ العين اللي تأثيرها على ضغط العين هيبقى ايه؟ هيبقى اي كلام، هيبقى قليل قوي. ماشي يا جماعه؟ يبقى لو عيان عنده برونكيا الازمه، وانت لو قلت تديله قطر بيتا بلوكر، يعني تديله بيتا كسولول بس؟ بيتا كسولول بتشتغل على بيتا 1 بس. يعني ده هي ايه اللي بتشتغل على بيتا 1 بس؟ كارديو سيلكتيف، كارديو سيلكتيف. يبقى اخذنا ان قطر بيتا كسولول كارديو سيلكتيف، وخدنا ان تاثيرها على ضغط العين بيبقى ايه؟ بيبقى قليل قوي. لا، القطره دي زي الزفت، هي تاثيرها على ضغط العين وحش قوي، بس فيها ميزه واحده. لو نحط القطره دي السيركوليشن بتاع الاوكسجين في الاقل. يعني لها نيورو بروتكتيف افكت، تمنع الديث اوف ذا فايبر. احنا قلنا الحصه اللي فاتت ان مع الجلوكوما ساعات الفايبرز اوف ذا بتموت، وانت عارفين ايه السبب؟ سميناها ايه؟ ابو دول. لو ان القطره بقت قطره البيتا بلوكر صحيح مش بتقلل ضغط العين خالص. ده كده بقى، ولكن لها نيورو بروتكتيف افكت. لما نحطها بلاقي الديث اوف ذا فايبر من ايه؟ من الميكانيزمز معروفه. خلاص كده؟ القطره دي بتتحط ازاي؟ سواء قطره البيتا بلوكر او قطره السيمولون، حط كل النقط بتاعها، حط عامل حاجه نقطه صفر ونقطه بالليل. انا قلت الاكشن وقلت ايه؟ سايد افكت. هيحصل دراي اي، وعلى فكره لما اللكنه الجلد تقف ويحصل دراي اي، ممكن لما الدموع تقل قوي تقف تبص تلاقي الكورنيا لما تيجي من الدمار كده يحصل كده ألسر في الكورنيا صغيرة كده اسمها ايه؟ بانكيتيراتايز. حتى فاكر هيحصل ايه في الرئة؟ برونكو اسباس. هيحصل ايه في القلب؟ راديكال اثنين دي بص تيتا بلوكر تشتغل معاها حاجتين عارف دي اوعى كده تيتا بلوكر يبقى تعمل براديكارديا وبرونكو اسباس. ده اللي انا بخاف منه. بخاف ان التيتا بلوكر تعمل لي براديكارديا اند ايه؟ اند برونكو اسباس. عشان كده في سؤالين او في حاجتين مهمين قوي تعملهم للعيان قبل ما تدي له قطر التيتا بلوكر. اول حاجه انا قلتها نساله على هيستوري اوف برونكو القلب. تاني حاجه مش تساله تمسك العين بتاعه كده وتقيسه الايه؟ النبض. قيسه النبض. انه بعيد النبض ده بيت هو اسهم برادي كارد مش الدلوس بقى الاخرى دي؟ يلا خلصت حاجه لك يا جماعه. يبقى في حاجه مهمه نعملها قبل ما ندي اخر جديد تاخدها. نسال العيان يعني حد عندك ازمه؟ ها؟ لا. لو جبتك الاخرى هتخش الاسباب. طيب ما عنديش يا دكتور. اقيسه النبض. اضرب النبض بتاعي وطلع برادي كارد يعني نبض قليل قوي زي ما ادوك ايه؟ ده الدلوس الاخرى دي. وعلى فكره الاخرى دي كمان كام نص نبض برين بانيا يعني ده ما تخش للمخ كمان يعني. وتعرف ان البيتا ريسبتور اللي في المخ فالعيان ممكن يجي له ديبريشن قد ايه؟ خلاص كده خلصت القطره دي كام كروس نقط برين باريا فممكن تعمل ديبريشن قد ايه؟ قد ايه؟ واضح ان القطره دي فيها مشاكل كتير فعشان كده يا جماعه نطلع قطرات جديده هي حاجه غاليه بس قطرات زي الفل قطرات اسمها بروستك لندن انالوج القطرات دي 2 جنيه 150 جنيه تخيل بقى العيان هيجيب قطر مثلا قطره 150 جنيه هو عيان بيقدر 400 جنيه حد انا مؤثره جدا. لازم دلوقتي على فكره في حاجه اسمها علاج على نفس الدواء. كل الناس دلوقتي بتيجي تصرف القطرات الغاليه دي من عندنا من المستشفى البلدي. لا لا دي علاج على نفس الدواء بس عارفين تعمل علاج على نفس الدواء تصور صوره البطاقه وتعمل بحث اجتماعي وتروح بقول لك حاجه هتصرف بطاقه وبعدين تشوف والله هتصرف بطاقه ولا هتصرف بطاقه صح. القطرات دي غاليه جدا ان هي فلوسك لا من انا لو نحفظ مع بعض لا عندنا قطر اسمها لاتانو بروس سوق اسمها تلاتان ترافو بروس في السوق ترافتان في ماتو بروس في السوق دومينيان احفظ واحدة بس ايه الفايدة في القطرة دي بقى؟ القطرة دي بص ركز معايا كان هنا في حتة لطيفة القطرة دي بتزود اليوبيو السبيرال او الخدود فاكرين يا جماعة احنا قلنا الاسوة اللي موجود هنا بيخرج خارج العين مين عن طريق الايه؟ عن طريق الانجل لكن في جزء كان بيعدي من هو في قارب السكريبت وبعدين يخش ان هو فين؟ السير الاوديو وبعدين يطلع خارج العين بره كده. السكه اللي انا بحكيها دي اسمها ايه؟ يوبيو سبير اوت فلو. بيقول لك ان قطر البروستا جلاند الانالوج بتزود اليوبيو سبير اوت فلو. ما شاء الله ده في ايه؟ في ايه؟ ايه الميكانيزم ده؟ بصوا الاسقط هو لازم هنا لو قلنا الاسقط اللي فاتت بيخش او الاسقط قبل كده بيبص ما بين المحصل. في ما بين المحصل ان هو مواد يجي الاكوس يخش هنا المواد دي توقف شويه تقلل الخلود شويه المواد اللي بتخش ده اسمها اكسترا سيلولار ماجنت بيقول لك ان القطره دي بتزود المواد دي هذه القطره بتاعتنا بتعمل دي جنريشن اوف ذا اكسترا سيلولار ماجنت لو الاكسترا سيلولار ماجنت هتطلع دي جنريشن يحصل ايه في الفلو تو ذا اوتسايد يزيد يعني هتقال سؤال ازاي القطرة بتاعتنا بتزود اليوبيو سبيرال اوت فلو قول انتوا بقى القطرة بتعمل ايه؟ ديجنريشن اوف اكسترا سيلولار خلاص القطرة دي زي الفل قطرة غالية وفيري افكتيف جميلة قوي لكن لها مشاكل لازم تحفظها بقى القطرة دي ممكن بعد شهرين ثلاثة تغمق لك الايس يعني لو انت عندك عينيك مثلا لونها اخضر ولا حاجة بعد ما تستخدم القطرة في وان ايس تلاقي العين دي تودك ودي لسه زي ما هي طبعا مشكلة يبقى القطره دي بتغير الايريس كلر طبعا دي مشكله في مصر على فكره الناس اساسا عينهم لونها ايه؟ سود يبقى هي القطره دي بتغرق الايريس بتعمل ريتم في العين يعني اعرف خط القطره تفضل شويه كده الناس تتخض منك عينك لونها احمر او تعمل ريتم القطره دي لما بتحطها ممكن تعمل انفلاميشن من هو القطر يبقى انفلاميشن فين؟ الايريس تعمل ايريس وهنا واقفه يقول لك ايه لو الجلوكوما تعملها ايريس يدي القطره دي ولا لا؟ اوعى احنا قلنا تعب الجلوكوز يكون كلامها انفلاميشن في الايرس ايرايس اوعى تحط القطره دي بقى لان القطره دي اساسا بتعمل ايه؟ ايرايس هتوصل للسن يبقى الجلوكوما اللي هي سكندري تو ايرايس ليفر توجت بروستك جنبي انا نو القطره دي هي حاجه اللي لازم يحطوها بتطول ايه؟ بتطول الرموز يعني انت تحط القطره دي شهرين ثلاثه تلاقي الايرس يرمح يوقف تلاقي الايرس يرمح الحلو ان هو بيطول ايه؟ بتطول الرموز خلاص. القطر دي ممكن لما حطها تعدي من الهيدره وتعدي لو كنت عارف كل ده وتوصل من الماكينه تعمل انفليشن في الماكينه يعني الماكينه بقت الفريم وتكون في الماكينه. ممكن تعمل ايه القطر دي تستولد ماكينه يعني القطر دي ممكن توصل في الماكينه تعمل انفليشن في الاجر انفليشن ورا خالص انفليشن في الماكينه كاركترايز باي تيست فورميشن. بنسميه ايه هذا الانفليشن تستوي ماكينه القطره دي بقى حاجه فيها انها مره واحده في اليوم ازاي بتبقى؟ دي مره واحده في اليوم. طب امتى؟ صبح ولا بالليل؟ لا بالليل مره واحده على الحد قبل ما تنام. يعني القطره اللي بيحطها على نت حمار صح؟ على نت حمار فيحط القطره وينام على نت حمار والحمار يزيد ويروم وهو ايه؟ هو ايه؟ يصحى يلاقي نفسه بقى في حد. الفكره؟ من الصبح او بالليل على فكره مش فاكر انا دايما اقول على نت حمار مره واحده قبل ما تنام. احنا هنفتح مرض ونخف وانت نام تصحى ما يبقاش اي حاجه عندك. طب ما لاحظت موضوع الايه العيان ما لاحظت موضوع الرجل ابن ولد قاعد حظك نصيحه مره كده ايه دي لازم الرجاله تتحفظ في الثلاجه القطر دي برضه من ضمن عيوبها انها لازم تتحفظ في الثلاجه. فالعيان بيؤمن والقطر بتقول يعني كيف تقول لازم تكتب الثلاجه لازم تكتب الثلاجه لا من ضمن العيوب على فكره من العيال المصري اللي هيحط القطره وبعدين يجي يحطها تاني في الثلاجه قصه كده واحيانا تاخدها القطره دي تاخدها من الصيدليه بايظه. اه تمام ليه؟ ده دايما بقى لو حطها في الثلاجه يعني القطره دي ساعات بتاخدها من الصيدليه بايظه خلاص نعرفها ليه؟ ما تحفظهاش في الثلاجه. طيب ده قلنا نخش بقى حاجه ثانيه خالص حاجه ثانيه خالص. القطرات اللي هي دي برضه حلوه لو قلت احنا بنزين اهو بنزين هنا اسمه كربونيك امايدريت انزايم. هذا الانزايم بيصنع ايه؟ بيصنع ايه؟ ايه رايكم نطفي قطرة كربونيك امايدريت انهبيتور؟ ايه رايكم نوقف الانزيم ده؟ لو وقفنا هذا الانزيم العام هي ايه؟ هيبقى الكربونيك امايدريت انهبيتور بنين في منه لوكال وفي منه سيستميك كلها بتاعتها. اللوكال اسمه دور دولا ماي السيستميك اسمه ما خدناهوش اسمه ايه؟ خلاص؟ طب كلمة التوبك الكربونيك انا هجريت انيوتر بيقول لك ليه ما في تعليق بقى الفا ريسبتور في بيتا ريسبتور سوري ليه ما في بيتا ريسبتور في الفا ريسبتور؟ تعالى ادرس الالفا. يقول لك ان في الفا ريسبتور هنا فين؟ عند الايرس كريم في البيت سكه الايه؟ اليوميو سبيرال اوت فلو وفي هنا اهو كمان الفا ريسبتور فين؟ على الترابيكولا الدكتور وفي هنا اهو كمان الفا ريسبتور فين؟ في الابيثيليوم اوف ذا كيلر بول. تعال ندرس زي ما درسنا البيتا ريسبتور ندرس الالفا ريسبتور. نفس الكلام عندنا الفا 1 وعندنا ايه؟ الفا 2. الفا 1 مش بتاعنا، الفا 1 موجوده في الارتريول في الكابيلاري بتاعت اللي بتاعت جسمك. لما تاخد الاستيموليشن الالفا 1 يعني اللي موجوده في الارتريول بيحصل هايبر سيريا اللي باكي كارد. خلاص؟ ده الموضوع. خلينا في الايه؟ كل اللي موجود هنا ده على فكره الفا 2 يعني ده الفا 2 ده الفا 2 ودي الفا 2. الفا 2 موجوده فين؟ قول انت بقى. موجوده في الايرس كريبت وموجوده في الترابيكولار بلدور. موجوده في الترابيكولار بلدور وفي اليوبيو سيريال اوت فلو. في بدايه اليوبيو سيريال اوت فلو. موجوده فين كمان؟ ها؟ موجوده فين كمان؟ في الابيثيليوم اوف ذا سيريال بوينت. عادي تشوف لما نشغل الفا 1 ايه اللي هيحصل؟ او لما نشغل الفا الفا ريسبتور ايه اللي هيحصل؟ العيال هيجي لكم بريسبتور ايه؟ لو سجلناه هيجي لكم بريسبتور ايه؟ هايبر تنسر اندكاتي كارد الباقي كله ما جاي. بقول لك لما الريسبتور دي تشتغل والريسبتور دي تشتغل تلاقي الاسود ولا يطلع من هنا ولا يطلع من هنا وده اللي انا عايزه. يبقى القطرات اللي بتعمل استيموليشن للالفا ريسبتور بتزود الفلو عن طريق الانجل وبتزود الفلو عن طريق مين؟ او الفلو طب دي. يقول لك ان الريسبتور اللي موجوده هنا هو الانهبيتوري ريسبتور. الانهبيتوري ريسبتور يعني لو شغلنا الريسبتور دي كويس ما تكونش ايه؟ ما تكونش ايه؟ لانها الانهبيتوري ريسبتور. تقدر تقول لي الاكشن بتاع قطره الالفا اجر لو ادينا قطره الفا اجر وتقدر تقول لي الكومبليكيشن يلا قول لي الاكشن. الاكشن كله مجاني هيجيب الفلو عن طريق الاهلي وهيجيب الفلو عن طريق اليوريوم سبيرال اوت فلو. طب والفورميشن؟ هيقل. طب ايه الكومبليكيشن الوحيد؟ هايبر تنشن اند ايه؟ اند فاتي كارد. الميكانيزم ده ايه؟ الميكانيزم ده بلوكر لكن الالفا بيديهم الفا ايه؟ الفا اجل. عندنا اربع عضلات زي الادرينالين، وقلنا الاكشن، وقلنا الكومبليكيشن بيزود الفلو، قلنا الاكشن، وقلنا الكومبليكيشن، قلنا كل حاجه. خلاص بس يا جماعه. طب ايه سايد افكت؟ ايه سايد؟ انا قلنا هايبر تنشن، بيزود الهارت ريت، بيعمل هايبر تنشن، بيزود، بيعمل اريزميا، بيعمل مايوكارديال انفاركشن، بيزود دول اريزميا اند مايوكارديال انفاركشن. واحد يقول لي يا دكتور ان انا اعرفه ان الادرينالين ده، ركز معايا، ان انا بتفرج على الادرينالين ده يا دكتور الفا ستيمولانت، واللي انا محتاجه صح؟ انا محتاج اعمل الفا ستيمولانت بالفا ايه؟ الفا 2 كمان ستيمولانت صح؟ انتوا عارفين الادرينالين بيشتغل على الاثنين؟ الفا وبيتا، انا عايز الفا بس مش عايز اعمل بيتا ستيمولانت. متهيألي ما خدتش متهيألي. يقول لك يا جماعه ان على ما بيوصل الادرينالين من هنا اهو، كان يوصل بالبيتا ريسبتور يكون بار. كل اكثر بتاعه قليل قوي. فما خدت من الموضوع انه يعمل بيتا ايه؟ انه يعمل بيتا ستيموليشن. طب يا جماعه ليه بقى؟ ليه بقى؟ ما تبقاش سيره الادرينالين ده في علاج الكلور بأن الجلوكوما. فدي علاج الكلور بأن الجلوكوما ما تبقاش سيره الادرينالين ده خالص. اوعى ممنوع. يقول لك الكونترا انديكيشن هذا الادرينالين كونترا انديكيشن في السي اي في كونترا انديكيشن كلوز اند الجلوكوما. اوعى ليه؟ دي وسع البيوت. حد فاكر لو عيان كلوز قد الجلوكوما وسعت له البيوت ايه اللي هيحصل له؟ هياخد الاكتاف. ان هذا الترد في ايه فظيع؟ انه بيعمل ميد ريزيست. يعني لو عيان كلوز قد الجلوكوما ان شاء الله انت هتبريتكتيت انت ايه؟ هتبريتكتيت الاكتاف. واضح ان الادرينالين والحاجات دي لها مشكله في السيلز. ايه المشكله في السيلز اللي بخاف منها؟ هايبر تنشن وتاكيكارديا وقلنا مايوكارديا. طب عشان نتغلب على الموضوع ده اخترعنا بقى قطره لطيفه قوي. بيقول لك ان القطره دي طول ما هي خارج العين بتشتغل. لما بتخش جوه العين بتتحول لادرينالين وبتشتغل جوه العين ده. ما هي القطره اللي بتشتغل جوه العين ده؟ القطره اللي بتشتغل جوه العين ده اولا هيبقى لها سيستم سايد افكت. لا ما هي اسمها ايه القطره دي؟ اسمها داي بال، داي بال ولايف ايريجيشن، او اسمها داي بال بيتشن. عباره عن برو دراج. برو دراج اوف ادرينالين. يعني ادرينالين درو ادرينالين لما يخش جوه العين بيتحول لايه؟ لادرينالين اللي هي عباره عن درو دراج بيتحول لادرينالين فقط انسايد لاي. الخلاصه ذير از نو هذا هذا الدراج ذير از نو سيستمك سايد افكت. هل عارف السيستمك سايد افكت اللي هي من الفا 1 ولا الفا 2؟ اللي هي من الفا 1 صح؟ طب ما ايه اللي هيقول ندي لها سيلكتيف الفا 2 ادرينالين. بقى انا بقى نخترع اضرار تشتغل على دول ده. وده اللي انا عايزه على الالفا ايه ده؟ على الالفا 2. يبقى يا جماعه علشان نتغلب على مشاكل الالفا ادو عملنا حلين. ايه الحل الاولاني؟ عملنا برود رد صح؟ ايه الحل الثاني؟ الحل الثاني ايه؟ عملنا في الاكتف الفا 2 حاجه تشتغل على الالفا 2 بس. زي السوق البريمونيزين والابرق كلينيزين. بريمونيزين ابرق كلينيزين. استبدال احفظ ده مهم قوي. كل الدكاتره بتكتبه ان هو الالفا جيم، قطره الالفا جيم حوالي 65 جيم. قطره الالفا جيم دي الفا 2 ادوس. في سلسله بتاعت الدكاتره ولا مفيش؟ مفيش. طب ليه الابرا كلينيزين دي انا بستحبها؟ اي دكتور يكتبها؟ مستحيل. معناها زي اللي بتكتب دي. يقول لك في ايه في الابرا كلينيزين؟ نحطها بعد شهرين ثلاثه نلاقي القطر ينزل من الميه. ملهاش تاثير. حد فاكر الحكايه دي في الفارما لا؟ تاثير في نفسي لما الدراج يفقد تأثيره بعد فترة اسمها تاتي فيلاكسي. هذه القطرة بتفقد الإفكت بتاعها بعد شهرين ونزلت سكول بتاتي فيلاكسي. فكده لو أنت مزنوق في القطرة دي يعني الناس لوحدها. تديها مع مع مع دراج تاني عشان لو وقفت الدراج التاني يبقى إيه؟ يبقى شغال. يبقى القطرة دي ما بنحبش نستخدمها ولو استخدمناها نستخدمها كسكند لاين. نستخدمها كأدجنكتيف ثيرابي يعني مع حاجة. القطرة دي لا يعتمد عليها، بعد شوية ممكن تخلى منها القطرة دي. بعد شوية ممكن يحصل منها ايه قول انتم؟ تاكي ايه؟ تاكي في الأكل. هيتراجع بقى من الأول. هنتكلم في القطرات بتاعت الجلوكوما، الكلام ده أساسي يا جماعة، والله العظيم هتفتكر الكلام ده من الامتحان. الكلام ده أساسي، عندنا قطرة ايه؟ بيتا بلوكر، خلاص؟ بيتا بلوكر. طب عندنا بيتا بلوكر عادي من التيمولول، كلنا عارفينه، تيمولول. طب بيتا بلوكر بيشتغل على القلب ده اللي هو مين؟ البيتا بلوكر زي الفل، زي الفل، ماشي يا جماعه؟ لكن ايه مشكلته؟ تأثير على ضغط العين بيبقى ايه؟ بيبقى قليل. أدى أطراف البيتا بلوكر. أهي السريح بيخلص الموضوع. لو حطينا أطراف بيتا بلوكر هنستفيد إن الإيكو أسفورميشن هي ايه؟ ولكن في عيوب كبير. هيحصل إيه من الألف؟ برادي كارد هيحصل ايه بالرئه قلنا فين برادي كارد وايه وبروك وزاد وهيحصل ايه في اللاكس من البلاد هتقع وده يعني ايه برادي قلنا ان الاقرب دي ممكن تكروس البلاد برين بارير وتعمل كلام ايه البوتنس ان برادي كارد خلاص عطت البيتا بلوكر اطراف الجديده الغاليه اللي هي بتاكل الاكسترا سيلولار ماس اسمها ايه بروستا بلان من الوغ عم عن بروستا بلان من الوغ عيوبها تعمر العين قوي فكده عين حطها ايه ده الأطرة بتعمل أرايز، كده لو استخدمناها انت والجلوكوما سابها أرايز صح؟ الأطرة دي بتعمل في الأسبوع بتطول الرموز تيجي تحبها إحنا بتعمل بالبنتين غمزة إيه؟ بالبنتين غمزة أرايز الأطرة البروستاجلاند الأطرة الثانية اللي هي فيه كوزين فول أطرات الكربونيك أنهايدريت إيه؟ فهي اللي بتشتغل على ألفا ريسبتور ليه؟ ألفا تيون صح؟ في دراسة بتشتغل على كل اللي هو الأدرينالين وده واحد فالعيال اللي اخترع دراسة بتشتغل جوه العين ده اسمه إيه؟ داي باي فلاي ادينيشن او داي باي فيتري ماشي يا جماعه ده بنضرب في الاستهلاك اللي جوه العين ده يعني لو اخترع عطرات اشتغل على الفا 2 بس ما ايه نكتب الفا 2 قبل الكلوريدين والابراكلوريدين الابراكلوريدين ما بنحبوش لان بعد شويه ما بيشتغلش بيحصل بينا ايه؟ تاكل في الاكل خلاص اخر حاجه خالص الاسرى اللي تقريبا بطلنا نستخدمها اللي هي قصه الايه؟ قصه المايوسيس دي اتكلمنا عليها بالتفصيل قوي في كلوز اند الجلوكوز. فدي قصه المايوسيس عندنا ايه؟ فايلوكاربين وعندنا ميلينين. كل مشكله قصه المايوسيس اللي خلاها نبطل قصه المايوسيس ان احنا العيال بيستخدمها ثلاث اربع مرات في اليوم فور لايف. صعب قوي. صعب قوي العيال يحط القطره اربع مرات في اليوم طول طول العمر. طب بدأنا نتصرف في الموضوع ده بدأنا نخترع من قطرات البايلوكاربين نيو فورم لونج اكتف يعني حاجات تشتغل لفترات طويله بدأنا نخترع قطره اسمها جيل مش قطره لا جيل انت العيان يحط الجيل مره واحده في اليوم بس وخلاص انت لم تطلع جيل يعني الجيل اللي بيحصل له ايه؟ بيحصل له ابزورشن فهيفضل في العين فتره طويله بدأنا نخترع قطن جيل اقول العيان انا هديك كبسوله بس احطها في عينيك كده اهو كبسوله كده اهو احطها في عينيك لمده اسبوع الكبسولة دي تقعد طول الأسبوع تطلع لك إيه يعني؟ تطلع لك قطرات تطلع لك مرض يعني لمدة إيه؟ لمدة أسبوع. سندوتش البلاستيك أو الكبسولة البلاستيك دي اسمها أوبيوزيت. يبقى إزاي تغلبنا على الفريق والفيوز بتاع قطرات المرض دي؟ اخترعنا جل واخترعنا إيه كبسولة اسمها أوبيوزيت الأكسد بتاع قطرة المرض دي هتفتكروه؟ الأكسد قلنا قطرة المايوسيس لها فوائد عدة بتعمل كونتراكشن في الكوليسترول في بني مصر وبتعمل كونتراكشن في مين كمان؟ السيلري مصر هفكركم بأكتر واحد حد عارف لما السيلري مصر ده ايه؟ أنا أهو وأنا السيلري مصر يعني لما السيلري مصر تيجي تتكلم هتسيب ده أهو السيلري كبير ولما السيلري كبير يتكلم هياخد ايه من السيلري دي؟ هتوسع ومن الإيكواس يخرج في الأوسط إذا قطرة المايوسيس تبني في علاج ايه؟ في علاج الجلوكوما خلاص؟ الاكثر بتاعها انا اقترحته قبل كده لان الاثر دي العام مستخدمه فترات طويله. طيب تحب تستخدم انت بتيجي لواحد في المية ولا لاربعة في المية؟ واحد في المية؟ لو ما نفتح فيها نخليه 2% نفتح فيها بس حاول يستخدم اقل ايه؟ اقل تركيز. تحب تستخدمها ثلاث مرات ولا اربع مرات في اليوم؟ والله لو ينفع ثلاثة يا ريت زي الفل صح؟ يقول لك حاول تقلل الفريكونسي وتقابل التركيز على قد ما تقدر. ليه؟ عشان العيال هيستخدم القطره دي في العمر. يقول لك ايه؟ ذا فريكونسي اند كونسنتريشن ماست بي جريمه. على قد ما تقدر تقابل الفريكونسي وتقابل ايه؟ وتقابل الكونسنتريشن. انا جايب هنا بقى يا جماعه بس عشان اقول لك الكومبليكيشن بتاعتها. الكومبليكيشن بتاع قطرات المايوسيس مهمه. يا ترى قطره المايوسيس زي ما اتفقنا بتشتغل على الكوليسترول بيبني مصر ده بتشتغل على الكلام ايه؟ بتعمل سيلري ماسل كونتراكشن او سيلري ماسل ازاي؟ طب هو ده ايه؟ بيقول لك لو الماسل ده اشتغل زياده عن اللزوم العام بيصفى، تعمل ايه؟ هي مشكله. الماسل دي فيها جزء لونجتيودينال وفيها بص كده وفيها جزء سيركل بص كده اهو. ادي العيان فيها جزء للكريتيكال وفيها جزء والباقي فيها جزء عامل كده كمان فيها جزء للكريتيكال. الجزء السيركولر هو كمان بيحصل له كونتراكشن. حد فاكر يا جماعه انا عندي جزء يمين وجزء شمال يا ترى عن منين؟ يا ترى انا بيحصل كونتراكشن في الحلقه دي، الحلقه دي توسع ولا دي؟ حد عارف لما الحلقه دي يحصل ايه في الزنيول؟ الزنيول في الماسكة بالريس بدأ يتنجح، بدأ يجي كده ويجي كده، يحصل ايه في الكرفيشال او الزنيول؟ يزيد. حد عارف لما الكرفيشال او الزنيول يزيد العين يفضل نورمال بس تاخد ورق والله يتحول لمايوب ولا يتحول لهايبر ميستيريا؟ لما الكرفيشال يزيد العين يزيد مايوب. والمايوب يزيد ازاي المايوب بتاعتنا؟ المايوب بتاعتنا قاعدين يلبس النضاره وخلاص، لكن العيان يحط الاطرح يزيد ايه؟ مايوب. تاثير الاطرح يروح، لا المايوب يا راح، المايوب يا زي يعني يا ريت مايوريا من بتاعتنا كنت استخدم لها نظاره ولبس، لا ده مايوريا لها علاقه، لها علاقه بايه؟ بالقطره. فبتسميها فلاكس تريتمنت مايوريا، راحه جايه. احط القطره دي مايوريا، اوصل القطره المايوريا تروح، طبعا مشكله لان مش عارف اقفل الايه؟ مايوريا مش عارف اقفل المايوريا، مش عارف اعالجها. يبقى نتيجه كونتراكشن في السيلر المصري، ده عنها يبطا يديله مايوريا زي الزيت اسمها ايه؟ فلاكتويتد مايوريا. هو مايوريا دي على فكره هو عيله فلاكتويتد، لكن ميزتها انها ما بتبقاش مايوريا جامده. من 1 الى 2 درجه وخلاص، من 1 الى 2 ايه؟ درجه. طب حد عارف يا جماعه القطره المايوريا هتعمل ايه في البيومي؟ ده سؤال كافي قوي. في ما تعمل ايه في البيومي؟ هتضيقها. طب وده بيضايق العيان في ايه؟ المايوريا بيضايق العيان. المايوريا بتاعتك مخليك تشوف بالليل. فلازم لما تمشي بالليل البيومي بتاعتك ايه؟ توسع. العيال اللي حاطط قطرة، العيال اللي حاطط قطرة مايوجن اول ما المغرب تيجي يخش البيت وما يطلعش. يبقى عنده نايت بلاند ديكريز اوف ذا نايت فيفر. يا سلام بقى، يا سلام لو العيان عنده الصبح يعني عنده النيوكليا بتاعته. العيان ده كان بيعيش حياته ازاي؟ كانت البيوت بتاعته بتبقى واقعه كده، هات شوف من هنا وشوف من هنا. لو سبت جاي لك اديك لو سبت جاي لك اديله قطر ايه؟ مايوجن. كل ما الطول يعدي بقى يخبط الكتف، يبقى هيحصل سيفير افكشن للفيجن لو العيان كان عنده ايه؟ نيوكليا كتف. ايه مشكله قطره المايوجن؟ بتقلل الفيجن بالليل، صح؟ بتقلل الفيجن بالليل، بتقلل الفيجن قوي لو العيان عنده ايه؟ لو العيان عنده ايه؟ نيوكليا كتف. خلاص؟ لو انت حاطط قطره مايوجن الفيل بتاعتي يبقى واسع على السوق، هو انت بتسوق بقى بس خايف كده، خايف كده، الدنيا كده. اوعى السوق انت حاطط قطر بايظ بتبقى فيها ايه؟ قدامك بس زي انا كده لسه خمسه عربيات قاعد في البيت. لقيتني امبارح ما فيش حته خمسه عربيات خمسه خطه صلحتها في بوست قد كابوس بايظ. ده من العين بس. اه من العين والله تعالى. والله العظيم تعالى. انا عليها لينك يا دكتور. الناس اللي بتحبني كده بحس ان هم خلصوني وخايفين. لا لا لا لا رد يا دكتور خربوط يعني. ماشي؟ يبقى مشكلة القطرة في البيومن في الدوس كان بتخلي الدوس ايه؟ دايما فما تعرفش تشوف من هنا وما تعرفش تشوف من هنا، فممكن تخبط الايه؟ فممكن تخبط العربية. بقى في مشكلة الأخرى في قطرة المرة لما بتطلع ايوه انا عليها حارس برضه لما بنحط قطرة المايوتك تبص تلاقي البلاد فيتلز اوف ذا اي كلها كلها فاضي بقى يا كده دي برضه عيب ان هي بتعمل كونجكشن في البلاد بتاعت الاوزار. ايه اللي رهيب بقى؟ لو انت جيت قطره مايوزيا في واحد عنده هاي مايوزيا يمسك القطره تعمل له انفصال سلام حلو؟ بص كده واحد عنده هاي مايوزيا يعني عينيه كبيره ولا صغيره؟ الريتنا بتاعته ده ايه؟ بتبقى العام بتاع الهاي مايوزيا الريتنا بتاعته بتبقى مشدوده مش مستحمله اي مور تراكشن يعني مش مستحيل اي ماينور تروما اي حاجه تديني هعمل لك ايه على طول؟ ريتنا بالكالسيوم. انت عارف مين القطره بتعمل ايه؟ بتكتب ايرس كده، بتكتب ايرس كده، بتكتب القطره بتكتب كده وبتكتب كده، بتكتب الايرس والايرس بياخد يمين شويه سيناريوز السيناريو اللي هو السيناريو مين؟ كروز. ده الكروز يتقطع. لما الكروز يتقطع ما حدش بيغذي مين؟ الكروز ده نعرف كمان لما بيغذي الريتنا. الريتنا في مكانها بس العكس تحتها في الكروز هو ده مرض الايه؟ الانفصال السري او الريتنال للتكس. يبقى القطره دي طبعا لو اي حد حط قطره مايوتك كنت هيحط ريتنال للتكس لازم يكون عنده استعداد، لازم يكون ايه؟ لازم يكون هاي مايوب. العام بتاع الهاي مايوبيا عينيه مش مستحمله اي حاجه تسد بيها. قطرة المايك بتسد الايرس بتسد السنج وبتسد الكورنج، الكورنج اتقطع بقيته ايه؟ ريتنال ستاتس. طيب حد يعمل يا جماعه يحصل ايه في الكريتيكال اوبزرفيشن تقول له؟ هيزيد في درجه الكريتيكال اوبزرفيشن ممكن يزيد قوي جدا. امال يعمل ايه؟ اليوم اللي اولها دي القطره ممكن تعمل بلوميناري بلوك. خلاص عرفنا اثارات اثارات الجلوكوما يا جماعه؟ طبعا انا عايز اقلل الدوز على قد ما اقدر. وعايز العيان بدل ما يحط القطرة ثلاث مرات في اليوم يحطها مرتين. ولا يحطها مرتين يا ريت يحطها ايه؟ مرة واحدة. فبدل ما نعمل كارتينين بدل ما نحط دور دولامايت مع التيمولول. حد عارف الدور دولامايت ده ايه؟ كربونات انا هديت الناس والتيمولول انت بلوك وسميناها في السوق كلهم. بدل ما نحط ثلاثين، مين الثلاثين ده؟ بروستا جلاندين انالوج القطرة الغالية 150 جنيه. بروستا جلاندين انالوج مع التيمولول. التيمولول ده ايه؟ بيتا بلوكا لو سميناها في السوق جلاكوم. اعتراض غالية جدا. لكن فيها حالة بسيطة قوي. حطيها على الحاج نقطة واحدة لا تنسي. يعني الكومباينيشن ده عشان اخلي الديلي دروب ايه؟ اقل. تعمل لي سنور ديلي دروب. كل الفكرة انا عايز العيان لان العيان المصري مهمل. حط القطرة دي على الحاج حاضر يا دكتور حط القطرة. بقى دي طول العمر تديني اللي عندها. طب يوم الجمعة بس. يعني اعمل ايه؟ يوم الجمعة عادي حضرتك. العيان يقول لك ايه؟ استخدم القطر، استخدم القطر زي الفل زي الفل، بس يوم الجمعه بقى ريح كده. يا حمار هندعمها ده جلوكوز. مش عارف اسمها رايح يوم الجمعه. يجي العيان يقول لك ايه يا دكتور؟ انا رايح البحر. حضرتك مصروف ايه المشكله؟ يعني ياخد القطرات معايا المصرف؟ لا متخيل ان في اجازه، ما فيش اجازه. هيستخدم القطر ايه؟ هتذاكر يعني فول لايف. رايح المصرف، رايح للدوله، هتحط ايه؟ وبعدين تشوف حاجه للعيان. القطر؟ القطر يعني هتدعمها. القطر يعني ايه؟ هيتعمل القطر العيان ده ياخد بالجزمه بتاعت الجلوكوما ياخد لو ما حطش القطر بالجزمه هيبوظ سمعتك يا اما تهدده بالعمليه لو ما استخدمتش الاب زي الناس هعمل لك ايه؟ هعمل لك عمليه بس هتديني بالليزر اه هو ده حد قال لي ده حبيبي العميل ايه؟ هتديني بالليزر بالمعقد خلاص؟ زي ما حطينا قطرات نحط استخدم حاجات في السلم. هقول لك الكربونيك انهيدريت انهيلتر في منه ايه؟ في السلم. اسمه ايه؟ اسيتا دولامايت. الاسيتا دولامايت في منه تابلت وفي منه امبول. خلاص؟ نستخدمه في العيان بتاع الاوبن اند جلوكوما ولا ما نستخدموش؟ عمر يا جماعه ما يجي لي واحد اوبن اند جلوكوما ويجي لي حبوب اسيتا دولامايت. لانها بقى مشاكل الكبرى هناخدها دلوقتي. لها فايت افكت فظيعه جدا. اه استخدم الحبوب دي قبل عمليه الكلور ده في الجمعه لمده 24 ساعه لكن يا جماعه الاسيتا دولامايت ده غالبا نوت يوز منه ما بيستخدموش فور لايف ليه بقى عنده من المشاكل بتاع الاسيتا دولامايت التابلت اولا بالنسبه البوتاسيوم في البول فالعيان يجي له هايبو كاليميا العيان لو استخدم الحبوب دي الاسبوعين كده الحاجه تبقى طبعا تنمي يجي له باراسيزيا في الفينجر طبعا عنده القطر وانت لو نويت تستخدم يعني لو نويت تستخدم السموكي كويس نقول له تاخد حبايه ومعاه حبايه بوتاسيوم تعوض يعني يبقى هذا الدراج سيبل ويز بوتاسيوم تابلت اذا كنت هتستخدمه الحبوب دي بتوقف البوم مارو بتعمل بوم مارو ديبريشن الحبوب دي بتعمل رينال ستون اه بتعمل مشاكل في المعده دي اي سي بتستخدم احنا شفت في اغلب الحاجات اللي بنستخدمها السايد افكت بتتحقق واهم سايد افكت الاولاني كان بوتاسيوم هايبو كاليميا يقول لك ازاي تعرف في الكاميرا مثلا ان العين ده لازم يوقف الكربون التمهيدريت ايه لو بدا يحصل له اصابه اصابه اتنمى ماشي يا جماعه وعلى فكره في عيان اديله واستنى اديله الصابون يعني انا بقى اعرف ازاي ان الدواء ده حلو وشغال قال له طبعا احنا من بنك لو قال له ناخد الصابون وقال له ما تقدرش تتكالك ان الصابون انا مالك يبقى العين ده او انت قايله ثلاث مرات بتستخدم مره واحده في اليوم. عنده هذا الكلام. فاهمني؟ بتسال عيال صباح نمرت ولا لا؟ لازم يقول لك صباح نمرت. ماشي كده يا جماعه؟ اخر بقى علاج واحدث علاج احنا اتفقنا ان الفايبر والكريتنا هتموت بدون سبب صح؟ في بعض الادويه بتمنع مرات. ما هي بقى؟ طب الادويه دي اسمها نيورو بروتكتيف. نيورو بروتكتيف بتنفع فينهم الانتي اوكس. لازم تعمل ايه؟ لازم تقول له فيه ايه؟ الحاجات الجديده دي انا جايب برطمان كده مستقبليه انتي اوكس ماشي اخد كل يوم ايه؟ برطمان انتي اوكس جبت بنتي حافظ ايه؟ مع الميديكال سيستم عشان عيان بدل ما يحط القطره مرتين ممكن اقول اعمل لك ليزر بس تستغنى عن الليزر، اعمل لك ليزر عشان تستخدم القطره ايه؟ مره واحده، فاهمني؟ يبقى ممكن نستخدمه مع الليزر. الليزر بينجح يا جماعه في حالات البيجمنت الجلوكوما والسودو اكسكليشن ليوكوما. في نوع من الجلوكوما بيبقى اللي قافل الانجل اللي هو اللي قافل الانجل اللي هو بيجمنت. او في اسر قافل الانجل. جلوكوما ناخدها اسمها اكسكليشن جلوكوما، اكسكليشن يعني اسر. يقول لك في حالات البيجمنت الجلوكوما وفي حالات السودو اكسكليشن جلوكوما الانجل بتبقى بيجمنت. الليزر يا جماعه عشان يشتغل محتاج حاجه تعمل له ابزورب. لو الليزر ضربته على حته فيها بيجمنت اشتغل. لان البيجمنت هيعمل ايه الليزر؟ ابزورب. الليزر بينجح قوي في البيجمنت الجلوكوما والسودو اكسكليشن جلوكوما الاثنين نتيجه وجود الايه؟ البيجمنت والابزورب ماليزر. خلينا نشتغل كويس في دول. لكن يا جماعه يبقى الليزر لوحده ينفع؟ لا بنستخدمه مع الميديكال وينجح قوي في حالات الجلوكوما اللي فيها بيجمنت. زي البيجمنت الجلوكوما قال سودو اكسكليشن جلوكوما. الليزر القديم اسمه اي ال سي. في ليزر جديد اسمه اس ال سي. الليزر القديم اسمه ارجون ليزر ترابيكول لوس. الليزر الجديد اسمه كريبتيف ليزر ترابيكول لوس. زمان احنا قلنا ان الترابيكولار نتورك بتاعتنا اهي الترابيكولار نتورك جزء ايه؟ الجزء اللي قدامنا غير الجزء اللي وراه. الجزء الاسباني نون بيجمنتد نون فانكشن ملوش لازمه. الجزء الاسباني في ليكويد وبيشتغل. مين اللي بيشتغل؟ الجزء اللي وراني بيجمنتد اند فانكشن. ده ان انا محتاج اضربه بالليزر. مش محتاج اضرب الجزء الايه؟ اللي قدامي. فبقى اخترع ليزر بيجمنتد بيجمنتد بارت اوف ذا تاريخ المشهور. فبيسميه ايه الليزر المتخصص؟ الليزر القديم بيجي على الترابيزه بتطلع كلها ويضربها، يضرب دي ويضرب دي. لا بدل ما يصنع ليزر سيلكتيف يضرب الجزء اللي انا عايزه بس اللي هو الجزء اللي بيتمني وبيسميه ايه؟ سيلكتيف ليزر تلاقيه بيبقى طبعا احسن. هذا في حته معينه يعني مش هعمل حرق كبير، فاهمين يا جماعه؟ يبقى الليزر الجديد المتخصص اسمه سيلكتيف ليزر ترابيك لوبلاس بيضرب انا عندي واحد بس بيضرب البيجمنتد سيلز اوف ترابيك لوبلاس بيضرب الجزء البيجمنت هو ايه؟ هو المطلوب. بص ايه عايزين لما يروح ايه؟ ملوش يعني. خلاص كده؟ انا عايز تعرف كلمتين مهمين قوي. الليزر القديم ايه اللي فيه؟ الليزر الجديد اس ايه اللي فيه؟ ارجو الليزر ترافيك للنص هو ايه؟ هو سلكتف ليزر ترافيك للنص. امتى بقى نلجا للجراحه؟ انا قلت عيان عمال اديله عبيه اضرار عم يدوله ليزر مفيش نتيجه. اعمل ايه بقى؟ جراحه. يبقى امتى نعمل الجراحه؟ لو الميديكال تريتمنت كسل. ازاي اعرف ان الميديكال تريتمنت كسل؟ يا جماعه في قانون يعني مثلا الضغط دلوقتي 50 يعني تحت الضغط من 40 بقول له 90 انت كويس؟ لا انت لازم الضغط من 30% كده يبقى الميديكال تريتمنت نجح. حاجه اسمها طارد القلب لازم الضغط بتاع العيان ينزل 30% كده يبقى الميديكال تريتمنت نجح. يبقى لو الميديكال تريتمنت فيل هنقل على الجراحه. امتى اعرف ان الميديكال تريتمنت فيل؟ ما وصلش للتارجت. التارجت ان هو ينزل الضغط قد ايه؟ 30%. افترضت ان الميديكال تريتمنت زي الفل بس بديله ميديكال تريتمنت بديله بروكال قوي بديله ميديكال تريتمنت عنده حساسيه من النظيره والاختيار في مشاكل من الميديكال. يبقى لازم اعمل ايه؟ فيل. يبقى النقطه الثانيه لو في سيجنيفيكال سايد افكت من الميديكال بص العامل كده هيصعب عليك. بديله ميديكال الضغط بقى زي الفل وصل لحد 10 او وصل لحد مثلا 13 ده زي الفل اهو. يعني حتى كان دلوقتي زي الفل وبقى احط الميديكال ده وتعالى لي كمان شهرين. فاول شهر يا دكتور كان الفيلد بتاعي عامل كده كان عندي ايه؟ فيلد السيتوما الحمد لله ضغط كويس اهو. تعالى لي كمان ثلاث شهور اثناء المتابعه الاقي ضغط 13 الله احنا زي الفل الحمد لله. انا كان عندي فيلد كده بص كده الفكر ايه؟ بيزيد على الرغم من ان الضغط كويس بيعمل جراحه. ال 13 دول عاليين ال 13 دول وحشين. مفيش بقى ميديكال يعمل لك اكتر من كده. اللي هيعمل اكتر من كده ايه؟ السيرفي. يبقى الميديكال التاني لو العيان الفيلد عمال يسوق الفيلد عمال يسوق على الرغم من ان انا عامل جود كنترول للضغط، اعمل ايه في العيان ده؟ لازم جراحه. لعل رقم اربعه اللي انا حكيتكم عليه، العيان المصري المهمل اللي ما بيقدرش يتابعه واللي بديله القطره ويريح براحته، بديله القطره يقول لك انا عايز اجازه. العيان ده من الاول ما ايه هنعمل حاجه تفتلك كده ايه؟ تفتلك لبط، انت هنعمل لك ايه؟ كده. معيش فلوس يا دكتور، الحاجات دي بتبقى ايه؟ العيان غلبان نعمله براحته خلاص. هيدفع 20 جنيه وانا رحت وخلصت. بس يقعد يحط القطره طول الايه؟ طول الموضوع. يبقى العيان الاخير ده بتاعنا ده. مصري مهمل مش عارف ايه. ده اللي احنا عايزينه. اه. اللي احنا عايزينه. اللي هو عايزه. يبقى انت نرجع للجراحه. الميديكال تريتمنت كافه. الميديكال تريتمنت ناجح بس مين البوست؟ الميديكال تريتمنت ناجح بس عامل ايه؟ عامل كومبليكيشن. الميديكال تريتمنت حلو بس مين اللي كاتب؟ العيان اللي لازم ايه؟ لازم الجراحه. هيعمل ايه بقى في الجراحه؟ قالك جراحه مستحكم خلاص يا فاكر لا لا خلص الجراحه قالك جراحه العيان ده يعيده تعالى كل الفكره بتاعه الجراحه كان ايه؟ طلع العيان اهو خد الفتحه هنا بص يا جماعه مين هنا ومتعداني بايظه؟ مين اللي بايظه؟ بص مين اللي بايظه؟ ترابيزه المسوس خلاص انا خد الفتحه هنا اهو ترابيزه المسوس بحيث الاسود يعدي هنا يعدي الفتحه دي يروح تحت مين؟ تحت الكونتايلر اللي جاي هنا بلاك فيزن تعمل له ابزور. خلصت العمليه. العمليه دي انا فتحت العين على الخارج كان بنسميها اكستيرنال كريستولايزنج اوبريشن. ايه الفكره؟ انا عايز اعمل كريستول انا ليه ايه ولا ايه؟ تمام الانتيريور كامبر اند تاب كونتايلر الاثنين ليه؟ ليه؟ ده اسود الابزور اللي بايظين. بايظين بايظين هي دي الفكره بتاع العمليه. يبقى انا عايز افتح العين على ايه؟ على ورا. الخطوات ده دي من العمليات النادره جدا اللي هو عاملين عمليتين في المنهج عليهم خطوات كذا. الباقي كله بريك. عمليه جلوكوما وعمليه ايه؟ الكفر. دول بس اللي عليها الستيب، الباقي ما فيش عاملها ايه؟ كده. عرفت الستيب بتاع العمليه. العمليه دي لها اسمين على فكره. سواء تستلم في السؤال ده حد عارف احنا حاطينها فين؟ ايه اللي اتاخر معانا ده؟ ترابيزه المطور كان يتعمل على دي ترابيز موليكول لان احنا قطعنا في السكه ترابيزه المطور. تعال ناخد الخطوات. يلا اول حاجه العيان نايم وهو قاعد في اوضه العمليات زي الفل. اول خطوه هروح مرتب له فين يروح فاتح الخطوه دي اسمها ليد ايه؟ ليد ريسبكت. خلاص فتحنا الليد. انا هعمل العمليه عند الساعه كام؟ انا هعمل الفتحه بتاعتي اهو عند الساعه 12 يعني هشتغل على المستوى مثلا يعني عايز العيال طول العمليه باصص لفوق ولا باصص لتحت؟ انا عايز العيال باصص لتحت اهو يبقى اعرف اشتغل فوق يعني اما يبص لتحت كده اعرف اشتغل من فوق لهنا. يبقى عايز طول العمليه اكيد العين تكون داون. مين المصري اللي ممكن تبقى واصل للموضوع ده؟ نيوريك. بص نيوريك ده تروح مداني العين لفوق ما اعرفش اشتغل وقبل ما اشتغل اخد غرزتين في السنيوريك يوقفوها يخلوها ما ترفعش العين لفوق. اسمها ايه الغرز دي؟ اسمها ستيلو ريستا توتر غرز او اسمها بريدن توتر. بريدن يعني ايه؟ لجان عايز الجم جرز خلاص الحمد لله وقفت ستيلو ريستا. هبتدي الاقي مين هنا؟ هي قدامي مين؟ كونفرتايبر. افتح الكونفرتايبر الخطوه رقم ثلاثه هنعمل كونفرتايبر. فتحنا ايه دلوقتي؟ كونفرتايبر. عملنا كونفرتايبر ايه؟ كونفرتايبر 3. الخطوه الجايه بقى هي اهم خطوه. بص بقى انا عيان اهو الحمد لله فتحت مني ايه اللي مفتوح دلوقتي؟ كنت بستنى يجي الدكتور يعمل كده. انت عملت ايه في الاسكليرة؟ عملت ايه في الاسكليرة؟ كلابة في الاسكليرة تقريبا نص الاسكليرة. الخطوة اللي بعد كده اسمها اسكليرة الاسكليرة. يلا تعالى ندرس هذه الخلاف. اوائل الخلاف دي يا جماعة ثلاث ارباع تكنس نص تكنس قد ايه؟ تقريبا ايه؟ نص نص تكنس وده من ثلاث ارباع تكنس. طيب منظره من قدام بصوا كده عامل كده انا اهو كان في مين من الاحمر دي كل الطيب كان هنا فتحت مين رجعنا مين؟ كل الطيب وهي بنعمل ايه؟ كان في مربع ده بلف من ايه؟ من كبيره يبقى ريكتانجلر ثلاثه في اربعه من وبعدين اربع ثلاثه اهو كده اهو كده did he have it in his income? He didn't have it too. عملنا ان يدينا لان الكبيره سنة زي الخطوه دي. طب بعد ما عملنا ان يدينا للكبيره سنة هنلاقي عندنا هنا اهو ترابيكولا للطول. انا عايز ايه؟ انا عايز اقطع. ابتدي اقطع الانتيريور الكبيره ولا البوستيريور الكبيره؟ بوستيريور الكبيره. اقطع البوستيريور الكبيره. اقطع البوستيريور الكبيره لحد ما اقطع منين؟ ترابيكولا للطول. لحد ما الاقي نفسي دخلت جوه الانتيريور. يبقى الخطوات هنعمل السكرير في نص كده ومن قدام تبقى ثلاثه واربعه. طب ازاي اقطع في الترابيزه المشكور؟ ازاي نعمل خطوه الترابيزه بعملها عن طريق ان انا اعمل انتيرو سكريبتومي ولا بوستيرو سكريبتومي؟ بوستيرو سكريبتومي لو ايام ايه ده؟ انتيرو كم؟ خلاص رجع الكلاب بتاعتك خيطها دلوقتي الايكون هيعدي كده كده كده اهو كده اهو كده اهو يلاقي نفسه فين الايكون بعد قاعده كونتاكت يلاقي نفسه فين كده اهو فين الضغط كونتاكت فين. لو انت طلعت كده احتمال العمليه بتاعتك تحسن في اي لحظه ممكن يروح من طالع لقدام لايف يروح قبل السكه اللي انت عملتها صح. يا ريت تزود خطوه تروح جاي عامل فيس ودي ما تتقفلش تروح جاي عامل اوبننج هنا اوبننج فين؟ في الايس عشان اي حاجه تيجي تزق الايكوس الايكوس ما يتزقش الايكوس ما تيجي تزق الايس ما يتزقش يجي يزق يروح طالع من هنا الخرم ده هيخلي الايس ما يحصلوش ايه؟ ما يحصلوش ايه؟ اللي يزق يعني دلوقتي ايه اللي ممكن يزق الايس ويخليه يطلع لقدام كده؟ ليه؟ طب لو انا عملت من اهو كده اهو عملت من اهو فتحه كده يبقى الايس ده مش ايه؟ مش هيتزق يبقى ليه بعمل بريفرال ايرجستومي كخطوه من خطوات الجلوكوما سيرفي؟ تو بريفنت كلوزر اوف ذا فيستولا باي باي ذا ايه؟ باي ذا ايه؟ تفهم الدكتور رفع الكلام؟ وقطع مربع تاني، تفهم مربع تاني؟ صح، ده هنشيله ايه؟ سكريرة، هيقطع المربع التاني فين لو انت بتشتغل؟ البوستيرو سكريرة صح؟ هوب هذا المربع اللي فوق رفع وبعدين هيقطع في الاسكليرا اللي ورا كونتيرو ايه سميناها؟ يا جماعه لما قطعنا في الاسكليرا اللي ورا سميناها ايه؟ كونتيرو اسكليرا سميناها دي عمليه ست كده على فكره والله؟ يعني ست حل طيب في انا قلت في عمليه بتتعمل بفلاش كده زمان كانوا بيعملوا عمليات طبعا غلط كانوا بيعملوا نفس العمليه بالظبط بس كانوا يعملوها كده زي ما انا بقولها كده يعني فتحه من هنا مباشرة على الصف من غير ايه؟ من غير سلاب من ايه؟ طبعا السلاب دي ده وظيفة فظيعة. ليه دلوقتي بدأنا نعمل العملية دي؟ ايه بالآخر يعني؟ وات ذا فانكشن اوف السلاب دي؟ العملية لو عملتها كده يا جماعة أي إكوس هيتكون هنا هيخرج هيعدي جامد. فضغط العلم بيجي قوي. لكن الإكوس هنا عشان يخرج من ايه؟ فضغط العلم بيجي ازاي؟ هي أول فايدة من الكلاب انها بتقلل خروج مين لبره؟ الايكوس. عشان الضغط ما يقلش قوي، هذا اول فايده. بتلمت الفلو اوف ايكوس تو ذا اوت سايد. تمام في فايده. هنا اي انفكتر خارج العين، عايز يخش جوه العين. بجد حته سهله. هنا مين هيخش؟ اقول لك على حاجه، الكلاب ما تخليش مين يخرج وما تخليش مين يدخل. خليش الايكوس يخرج وما تخليش مين يدخل. انفكتر. لان كومن هو مين اللي مغطي الكلاب؟ كورزاكتايبا. كتير قوي الكورزاكتايبا دي من العمليه تروح تتخرج منها. دي حاجه اسمها باتون هول. لو ده حصل ما بتبقاش مخطوبين. ليه؟ لو في فكره ان يخش من الباتون هول هيلاقي مين في سكته؟ الاستريس. قلت الخلاصه يعني الكلاب اوف ذا استريس لما بتتخرج ليكوس ومش بس الانفكشن حتى لو حصل ايه من اوفرلاين في الكورزاكتايبا. باتل هول حتى لو حصل قطع هنا اهو الكاميرا الانفكشن هيخرج. ماشي يا جماعه؟ طيب نزود كده على بعض ازاي قطعنا في الترابيزه اللي بتروح خطوه رقم خمسه؟ ازاي عملنا ترابيزوليكتوني كده ثرو قلت له عندهم ولا لا؟ ثرو دي ايه؟ سكريل. الايه دي هات الاثنين دول بصوا عليهم. الاثنين ايه دي هنصوا عليهم. في مشكله كده على الكلام. الفلتر اللي ممكن تتقفل تتقفل الفلتر اللي هي عباره عن الفلتر اللي هي عباره عن ممكن الفلتر ده يتقفل يا جماعه. توكيد الفلتر اوبند عندنا طرق كتير قوي. ممكن يا جماعه احط ان هو مرهم انتي مايتوتيك مرهم يمنع اليمين اثنين مثالين مايتو مايتين دي وفايف كلورو نيراتين. يبقى ممكن استخدم مايتو مايتين دي او فايف كلورو نيراتين عشان ما يحصلش هيدا. ممكن اركب من اهو انبوبه عشان ما يحصلش هيدا او اسمها ان بلاين عشان ما يحصلش هيدا. زمان كانوا بيعملوا ايه؟ زمان كانوا بيعملوا حاجه بطلناها. كان يقول لك احنا بنقص حته من الاير في العمليه دي نعمل ايه؟ هي دي الحته اللي نقصناها زي ايه؟ دي اللي نحطها اهو. يقول لك ان الايرس ميزو ديرم والكورني اكس ديرم عمرهم ما يلزقوا في بعض. يعني يفضل ايه؟ يفضل يقول لك هو انت كده اخدت الكسر؟ لا يا جماعه ده اخدت كسر. يعني ايه قصدي يقدر يعدي من هنا من جنبها من هنا او من وراها عادي؟ فاهمني ولا ايه؟ مش كده؟ لا هنا العمليه بتاعت زمان دي يحط حته ايرس في الجهه. يبقى اسمها ايه؟ ايرس انكلوزر اوبنج. يبقى توكيد ذا فيستلا اوبنج اللي احنا بنعمله ايه فعلا؟ حط مرهم ايه؟ مايتو مايتين دي او فايف كلورو الاثنين دول بيشتغلوا ايه؟ انتي مايتوتيك. او احط انبوبه اسمها ايه انبوبه؟ سيتون او اسمها امبلانت. رقم ثلاثه دي بتعمل ايه؟ لو بتتقال لو انطلبت منك خلاص؟ لما نركب انبوبه نعمل العمليه لما نركب هو نسميها سيتون او نسميها كارتن اوبريشن او نسميها بريمج اوبريشن. لا احنا كتير قوي الانبوبه دي يا جماعه. طب تعال نلم الاناسيب. اول واحد اخترع انبوبه مورتينو. واحد اسمه مورتينو كان بيركب انبوبه هنا وخلاص كده. فكان ايه شويه فكره بتجمعوا ايه يخرجوا بره؟ فكان الضغط بيقل ايه؟ بيقل جامد قوي. ازاي الانبوبه دي؟ اسمها مورتينو امبلانت او مورتينو تيوب. مشكله مورتينو ان كان انبوبه اي ايكو بتتكون بيخرج بره فضغط العين كان بيقل جامد قوي. طبعا ممنوع ضغط العين ده يعلى ولا يقل ولا يقل. فدي عامل ده بيتسمي اسمه احمد عمل نفس الانبوبه بس حط هنا بلد. وقال لك ان البلد ده مش هيفتح الا لما الضغط هنا يوصل تاني. طب لما الضغط يوصل تصل البلد ايه؟ خلاص تبتدي تقرر الايه؟ الضغط. يبقى احمد اخترع انبوبه الانبوبه دي بريشر كنترول. بتقال لي اطلق الكون هنا يخرج بره لا لما الضغط يبقى يوصل كام يا عم الحاج؟ طب يعني الضغط يعني التنشن بتاعي يقول لك هينزل ايه؟ هينزل جامد. احمد ده بريشر احمد ده عمل حاجه بريشر كنترول. البنج اللي جوه ده ما بيفتحش الا لما الضغط يوصل للضغط. طب بقى لحضرتك انت نركب انبوبه عملنا كذا عمليه وكل مره بتتاكد كل مره بتتاكد يبقى نركب ايه؟ نركب انبوبه. يبقى لو ريكرنت بنجوم عمرنا لازم نركب انبوبه. في عمليه من اول مره اول ما كده هركبك انبوبه من اول مره. ليه؟ لان انت عم حد ان اخر الاكل عندك بلاد في عيانين يا جماعه بيطلع لهم نيو بلاد بريشر بالايرس تروح داخله جوه الانجلس للدهن. مين اللي هو بالانجل دلوقتي؟ نيو بلاد بيتر بنسميها ايه الجلوكوما اللي سببها نيو بلاد بيتر؟ بنسميها ام بي بي نيو كوما يا جماعه جلوكوما اسمها نيو ماسكولار جلوكوما. خد اسمها نيو ماسكولار جلوكوما. العيان ده لما بعمل له اوبننج ببقى نقصت في حته الاجهزه مليانه ايه؟ بلاد بيتر. اي حته مليانه بلاد بيتر لازم تقطع فيها. اضمن ان هيحصل فيها ايه طبعا في الدوله؟ يبقى لما الانجل يبقى ماشي فيها بلاد فيسل اعرف ان لو عملت فتحه عاديه هتقلق صح؟ يبقى انا عايز اهو البلاد فيسل لازم اركب له انبوبه. يبقى مين الناس اللي انا اركب لهم حاجه دي؟ واحد ايه؟ ريكارنت كل شويه الانبوبه كل شويه الجرح ايه؟ الفيسل ولا تتقفل. او واحد من اول مره هركب له انبوبه اول مره. يبقى مين اللي هركب له انبوبه من اول مره؟ بتاع نيوباسكولا جلوكوما لان انا فتحت الفتحه بتاعت الحته ايه؟ حته فاسكولار. طالما فتحت الحته فاسكولار اكيد الفتحه دي هتتقفل. يبقى انا عندي من اول مره لازم اركب له ايه؟ اركب له انبوبه. خلاص بس يا جماعه كده فاضل لنا بس حاجه واحده طبعا احنا شرحنا السيستم في السترايكنج اوبريشن. هنشوف السيستم في السترايكنج اوبريشن. ايوه انا هحط الجايه وبتتسال ايه؟ فاكر ان شاء الله الحته الجايه خلاص الجلوكوز. صلى الله عليه وسلم.